بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الديات، باب باب ولي العمد يرضى بالدية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيارتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الديات والعقل وغيرها، يقول: باب ولي العمد يرضى بالدية. باب ولي العهد، ولي الأمر أو القتيل يرضى بالدية، يعني يتنازل من العمد إلى الدية، وله ذلك الولي، ولي القتيل له ذلك، له أن إذا قتل طرف له قتل عمدا عدوانا له أن يتنازل إلى الدية، لأنه وإن عفى على لا شيء فهو أفضل وأفضل. يقول أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن قال قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: سمعت أبا شريح الكعبي، يعني عمرو بن خويلد الذي مرنا الليلة الماضية، يقول: سمعت أبا خويلد عمرو بن خويلد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيارتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. يقول عمرو بن خويلد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح خطب الناس وقال: أيها الناس، أنكم قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، يعني ما نعطيها الدية، العقل هي الدية، أخذت العقل من العاقلة، العاقلة هم العصبة الذي يحيطون بالرجل، مثل العصابة التي تحيط بالرأس، عاقلتك هم عصبتك، آباؤك وأولادك وإخوانك وأبناء عمك وأبناء خالك، كلهم عصبة لك ويعقلون، فسميت العاقلة لأنه إذا قتل إنسان شخصا خطأ فإنهم يعقلون عنه، أما إذا أقر فلا عقل، وإن أثبت ببينة فإنهم يعقلون عنه، ما يسلم ولا قرش، عاقلته يؤخذ منهم المال على قدر غناهم وفقرهم، كل على قدر غناه وفقره، كل يسلم استطاعته من عاقلته، فسمي العقل عاقلة، لا العقل لأجل العاقلة، لأن العاقلة تعقل الإنسان، يعني تسنده وتشده وتسلم عنه، تسلم عنه إذا كان خطأ ولم يكن اعترافا، أولا أنه خطأ، والثاني ليس باعتراف، وإنما هو ثبت عليه ببينة، فحينئذ تكون الدية العاقلة، هاي تكون على العاقلة، على الرجال، النساء لا، العاقلة مثل أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأعمامه وبني أعمامه وبني إخوان، هذه العاقلة التي تعقله، يعني تعصبه مثل العصابة في الرأس. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه المرة سأعقله أنا وأديه أنا، وبعد ذلك من قتل له قتيل فهو بخير أمرين، أما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية تنازل إلى الدية أو يعفو كما مرنا في الليلة الماضية قال تعفو قال لا قال تأخذ الدية قال لا قال خذوه فاقتلوا خلاص إذا لم تعفو ولم تأخذ الدية اقتلوا لكان عمدا عدوانا بأحد التسعة الأمور التسعة التي لها مور في البدن فإنه يقتل إذا كان عمدا عدوانا والذي قتل به واحد من تسعة التي لها مور شيء له مور في البدن وهو السكين والسيف والمخراج والشيء الذي يقتل بحده يدخل له مور يعني له نفوذ في البدن يدخل في البدن أو ما قتل بثقله كالخشبة الثقيلة والفاس الثقيل والأشوى الحديدة الثقيلة أما قتل بثقله أو قتل بموره وهو أنه له مور في البدن مور يعني نفوذ يدخل في البدن لأنه محدد فالشاهد أنها تسعة التي يقتل بها عمدا عدوانا تسع أمور القتل وهي السيف وما له نفوذ في البدن مور في البدن أو يلقيه في حاضرة أسد ويأكله الأسد أو يلقيه في حريق مشتعل أو يلقيه من شاهق أو يلقيه في بير أو نحو ذلك فالشاهد أمور العمد العدوان تسع. قال رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى حاء وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة أنه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي أو يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد عباس بن الوليد قال حدثنا أخبرني أبي قال أخبرني أبي الوليد بن عياش قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حاء وحدثنا أحمد بن إبراهيم قل حاء وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن قال حدثنا أبو هريرة نعم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قام خطيبا في الناس وكان قد قتل أحد بني عبد المطلب أولاد عم الرسول عليه الصلاة والسلام قتلته هذيل فقام فيهم وقال إن أول دم أهدره دم الحارث بن عبد المطلب حيث قتلته هذيل وأول ربا أضعه ربا العباس ربا عمي العباس ومن قتل له قتيل بعد هذا اليوم فإن صاحبه بخير النظرين أما أن يقتل وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية هو حر يختار أما أن يقتل وله القتل كاشف له القود له القود في الشريعة لو قتل عمدا خذ بنسعته واقتله وإن أردت الدية خذ الدية أردت أن تعفو لوجه الله فهو أفضل الخيرين الشاهد أن إنسان قتل له قتيل بعد يوم هذا فإنه بخير النظرين أما أن يقتل وإلا يأخذ الدية واحد من الاثنين أما العفو فإليه راجع إلى الشخص العفو راجع إلى الشخص لكن له الدية أو القتل إن شاء أن يقتل فليقتل وإن شاء أن يأخذ الدية فليأخذ الدية نعم. قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقام رجل من أهل اليمن حضر الحج حضر فتح مكة وقال اكتبوا لي يا رسول الله الرجل هذا جاء مسلما هو وقومه، قومه أسلموا باليمن وله أراضي هناك ويريد أن يقطع أراضيه عيال عمه، فقال يا رسول اكتبوا لي، قال اكتبوا لي أبي شاه، اكتبوا لي أبي شاه، وأعطاه ورقة على أراضيه هناك يسكنه هو قومه في اليمن. الشاهد أنهم كتبوا لأبي شاه خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. يقول أبو داود رحمه الله مكررا ما سبق، وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى الرازي قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، جده الأدنى عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، وجده الأعلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وشعيب تربى في حضن جده الأدنى الأصغر، فلهذا يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مؤمن بكافر، مؤمن يقتل بكافر لا يمكن، المؤمن قتل كافر ما يمكن، لكن هل إذا كان معاهد؟ إذا كان معاهد فما الذي عليه حينئذ؟ يدفع الدية وكفارة، إذا كان معاهد دخل في بلادنا معاهد فلا يقتل مؤمن بكافر، ولكن المؤمن يدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين، هذا نص القرآن في سورة النساء. الشاهد لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل له عمدا فهو بخير النظرين، إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يأخذ الدية. هذه الشريعة من بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وسن الشرائع إلى يوم القيامة، من قتل له قتيل عمدا بإحدى الأدوات التسع، قتله عمدا عدوانا بإحدى الأدوات التسع فإنه يقتل، وإن شاء أن يأخذ الدية فله أن يأخذ الدية، يعني يتنادل من القتل إلى الدية له ذلك. نعم. قال رحمه الله باب من قتل بعد أخذ الدية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية. يقول أبو داود رحمه الله باب من قتل بعد أخذ الدية. باب من قتل بعد أخذ الدية ما الذي يفعل به. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا مطر الوراق قال عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية. إنسان مثلا قتل له قتيل واختار أن يقتل القاتل فقتله ثم بعد ذلك أو أخذ الدية، ما قتله تنازل إلى الدية فأخذ الدية ثم بعد ذلك وجده في برية أو في شارع أو في ثم قتله، هذا أعوذ بالله، بعد ما تأخذ حقك الإنسان تقوم تقتل المسلم حرام عليك، من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نزلت في من قتل القاتل ثم بعد ذلك أخذ الدية ثم بعد ذلك قتله، هذا لا يجوز، إنسان قتل إنسان واخترت الدية خلاص لا يجوز أن تأخذ غيرها، أما أنك تعتدي عليه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لا تعتدي بعدما تأخذ الدية برضاك وتتنازل الدية برضاك تقوم تقتله، هذا حرام عليك وعليه العقوبة، عليه العقوبة. وبعض العلماء يرى أنه يقتل، بعض العلماء يرى أنه إذا قتل بعد أخذ الدية وتنزل الدية أنه يقتل. قال لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية. يقول لا أعفي من أخذ الدية ثم بعد ذلك قتل اللي أخذ منه الدية. الشخص قتل شخص ثم عفوت وأخذت الدية ثم بعد ذلك تقتله، كيف يصير هذا؟ هذا اعتداء، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. قال رحمه الله: باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه. في من سقى رجلا، رجلا أو امرأة، سقى رجلا أو سقى امرأة سما أو ما أطعمه سما بطعام أو شيء من هذا، ما الحكم حينئذ حتى لو ما مات، ما الحكم؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد قال حدثنا هشام بن زيد، هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: إن امرأة يهودية في خيبر سألت: ما الذي يحب الرسول محمد؟ ما يحب الطعم من اللحم، اللي يحب من اللحم قال يحب الذراع، فسمت الذراع وكثرت فيه وسمت الشاة كلها، ثم أتت بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كالمهدية له: هذه أتيت بك هدية. فلما أكل تكلم معه الذراع، قال: إنه مسموم. فأتي بالمرأة، أرسل إلى المرأة فأتي بها فقال: إن هذا الذراع يقول إنه مسموم، فما الذي حملك على ذلك؟ قال: لأقتلك، أريد أن أقتلك، اعتراف صريح، أريد أن أقتلك. يقول: وهو نهش منها نهش عليه الصلاة والسلام، نهش من الذراع نهش، ولكنه لفظه، نهش ودخلت فمه ولكنه لفظه بعد ذلك، لكن الصحابة اللي ما أكلوا منها، فيقال أنه عفى عنها ويقال أنه قتلها. يقال أنه قتلها لأنه مات اثنين أو ثلاثة من الصحابة اللي أكلوا السم فقتلها بهم، وأما هو فلم يمت عليه الصلاة والسلام. قال: ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك على هذا أو علي. الشاهد أنه مات نفرين أو ثلاثة ما عليه الصلاة والسلام ممن أكلوا من الشاة المصرية فأمر بها فقتلت. يقول أبو داود هنا إنه عفى عنها، تركها ما قتلها. ليش؟ لأجل لا يتسامع الناس أنه قتل امرأة بكذا وقتل امرأة، والناس ما هم دارين أنها مسموم أو شيء من هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أجمع القتل بعد ذلك، فلما رأى أن الصحابة ماتوا قتلها. يقول: لا يزال الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي على أنس وغيره من الصحابة، لا يزال يجد وجع الألم السم في لهوات، يعني اللحمة اللي فوق، اللحمة اللي فوق بالبرش المفوقاني تحت اللي فوق اللسان، اللحمة اللي فوق اللسان تسمى لهات، لهوات اثنتين أو ثلاث. يقول: لا يزال يجد الألم، ألم السم في لهوات عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عباد بن العوام حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة قال إن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حاء حول السند قال حدثنا هارون بن عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام أيضا قال عن سفيان بن حسين قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن الحاء بن عوف قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة يهودية هي أخت مرحب كما ذكر هنا أن أخت مرحب رئيس اليهود في خيبر الذي قتله علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطن مجرب وقال له علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة فضربه نصفين ونصفه نصفين علي رضي الله عنه ثم احتل الحصن بالقوة لأنهم هربوا وجعلوا الباب على الحصن قفلوا الباب والباب حديد فأخذه علي رضي الله عنه وهزه ثم شاله ورماه بعيد. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه والله إننا مجموعة من الرجال بعدما انتهى الحرب ذهبنا إلى الباب نبي نشيله عجزنا مجموعة من الناس ونشاله بيد واحدة ورماه ورا الناس ثم دخل الجيش وقتل اللي قتل وسباهم جميع من فيه أخرجهم لأن جميع من في قصور خيبر ما السلالم والوطيس والكربة وغيرها يجي 7 أو 8 حصون لكن أحصنها حصن رئيسهم حصن الرئيس مرحب فأخرجهم علي رضي الله تعالى عنه بكاملهم نساءهم وأطفالهم ورجالهم الذين ما قتلهم حتى ساقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل. فالشاهد أنها أتت أخت مرحب وسمت شاد لتنتقم منه تقول أقتلك أريد قتلك سميت الشاد وهديت لك أريد قتلك. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد هديا الهدي اللي يهدى إليه ما يرده حتى من اليهودي أو من كافر أو من أي شيء أهديت إليه هدية ما يردها عليه الصلاة لا يرد هدية. فأتت إليه بشات مسمومة فأكل أخذ لفظة من الذراع هنش منها من الذراع وصل لحمة ثم لما علكها أخبره الذراع أنه مسموم فاستلحقها الصحابة رضي الله تعالى أكلوا لأنه شات مصلية وأكلوا منها فمات منهم كثير فالشات استلحقها فقال لماذا فعلت كذا وكذا قالت لأقتلك فإن كنت نبيا فلا يضرك وإن كنت غير سرح الناس منك أنا قسمت لأقتلك. يقال إنه عفى عنها تلك الساعة ولكن لما رأى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماتوا قتلها أخذها جاء أتى بها وقتلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما عرضت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، قال: حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري، سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال حدثنا قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن كان نعم من قال كان جابر بن عبد الله قال كان جابر بن عبد الله يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهودية آدت إليه شاة مصلية يعني مشوية، المصلي المشوي، مشوية، وسألت عن أحب اللحم إليه، فقيل لها الذراع، الذراع أحب اللحم إليه، فكثرت السم بالذراع، ثم أتت بها تحملها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كله بعدما انفك الحرب، بعدما انفك الحرب وسبي السبايا وغيرها. لكن هل اليهود يتركون فعلهم الشرير؟ ثم أتت بها إلى الرسول فقدمتها إليه، فلما قدمتها أكل على أخذ الذراع عليه الصلاة والسلام، وكان لا يرد هدية، لا من كافر ولا من يهودي ولا من، لا يرد هدية، فأخذ الذراع، ولما نهز منه نهسة فأخبره الذراع أنه مسموم، فأرسل إليها وقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: ارفعوا فإن الشاة مسمومة، وقد أكل كثير منهم، بعضهم أكل كثير، فالشاهد أنها أتت، فقال: هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ يعني تتأكد هو نبي، فإنه يخبر من السماء، وما هو نبي تشوف من أخبر. قال: أخبرتني هذا الذراع اللي بيدي تخبرني أنك سممتي أنها مسمومة. قالت: أردت أن أتخلص منك، فإن كنت نبيا فلا يضرك، وإن كنت غير ذلك استريح الناس منك. وقال أنه عفى عنها تلك الساعة، ثم بعد ذلك لما مات الصحابة قتلها كما سيأتي أنه قتلها بالصحابة الذي ماتوا. ويقول أنس: كنت أعرف ألم الشاة، ألم اللحمة اللي أكل الرسول عليه الصلاة والسلام، كنت أعرفها في لهواته، أحيان يسكت ويتكلم ويسكت ويصم على أسنانه من اللهوات هذه تؤلمه عليه الصلاة والسلام، حتى لحق بربه وهو يحس بألم السم الذي نهس منها نفسه، ما بلعها رفضها، لكن السم أخذ اللهوات الفوقانية. يقول: نعرف ذلك في لهواتي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قتلها بالصحابة الذين ماتوا معه بخيبر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، قال: فأرسل إلى اليهودية وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر، قال: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية. كان السند عن جابر سابقا، وهو الآن عن جابر، بس أبو سلمة يحكي يقول: أن يهودية أهدت إلى الرسول شاة مصلية، فنهس منها واستلحقها، وأكل ناس من أصحابه معه، أكلوا أكل، لكن هو عليه الصلاة والسلام نهس لحمة ثم لفظها، ثم استدعى بها واستقرها كما مضى وكما شرح أبو داود رحمه الله، ثم بعد ذلك أمر بها فقتلت، لأن الصحابة ماتوا الذين أكلوا معه ماتوا فقتلها حينئذ، لأنه اليهود إذا خان ولو كان بذمة، مع أنهم سلحقوا وصاروا بذمة وبعضهم صار مملوكا للصحابة، لكن إذا خان لأن شروط عمر رضي الله عليهم أنه إذا خان شرطا من الشروط فإنه يقتل حتى لو كان بذمي، حتى لو كان لذمة، وينتفي وعيد الله عنه أنه يدفع الدية ويكفر شهرين متتابعين. المسلم إذا قتل معاهدا يدفع الدية لأهله ويصوم شهرين متتابعين كفارة. إذا خان أو فعل شيئا من الشروط التي شرطها عليهم عمر سواء يهودي أو نصراني ودخل بذمة في بلاد المسلمين فإنه يقتل حينئذ، إذا خان فإنه يقتل أو خالف شرطا من الشروط فإنه يقتل. فالرسول قتلها لأنها خانت صلاة السلام، قتلها لأنها خانته، قدمت له هذه الأشياء المسمومة، فمعناه أكبر خيانة. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة تمرات وقدموا له، قال هذا صدقة، فلما قال له صدقة قال للصحابة كلوا مو كف يده، قال هذه واحدة، يقول فارس، يقول سلمان الفارسي هذه واحدة. فلما أتى الغد من الغد أتى بطبق من الرطب وقدمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذه هدية، فأكل وأكل الصحابة، قال هذه ثنتين، بقي الثالثة وهي ما بين الكتفين خاتم النبوة، قال يا رسول الله، رأى الرسول رأى سلمان يدور وراءه يدور شيء، فلما رأه يدور نزل الرداء عليه الصلاة والسلام، فرآه سلمان، فرأى الوصف الذي وصف له والصفة التي صفت له، فصار يقبله، قال ما بالك تعال، قال أنا كذا وكذا بيعتي ثلاث مرات واربع مرات، وش تريد، وكل مرة أنتقل من سيد إلى سيد حتى وصفوا لي المدينة لتهاجر إليها، فأتيت إليها هنا وأقمت بها، قلت لعلك أن تأتي، فأتى الله بك فاخترتك، اختبرتك، أول قدمت الصدقة ثم الهدية ثم هذا خاتم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال مرحبا بك يا سلمان، أنت من أين؟ قال أنا من فارس من الفول. قال اشتري نفسك يا سلمان، يا سلمان حاتك نفسك، كاتب اشتري نفسك. قال نعم، فذهب إلى سيده واشترى نفسه بثلاثمائة ودية، سلمان الفارسي اشترى نفسه من سيده بثلاثمائة ودية، الودية الغريسة صغيرة تأخذها الإنسان بطينها وترابها وتحفر له وتحطها ثم تساوي عليها التراب. فقال يا رسول الله أتعين؟ قال نعم. فأتى الرسول معه وأتى واشتروا من الأنصار، ساعدوه الأنصار رضي الله عنهم الذي لهم الحدائق، ساعدوه بثلاثمائة ودية، كل أتى بما يستطيع، اللي بعشر واللي بمئة واللي بثلاثين واللي بكذا، حتى تمت الثلاثمائة الودية، وقد اشتراه نفسه من سيده بثلاثمائة ودية. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وغرسها بيده الشريفة، فما مات منها ولا واحدة، كلها حيت، ما مات منها ولا واحدة من الودي، أتابع غرسها بيده الشريفة فمات، فتحرر سلمان الفارسي. ولهذا يقول، يقال أنه رجل الإسلام، سلمان الفارسي رجل الإسلام، وأشرف من هذا أنه تنازعه الأنصار والمهاجرون، تنازعوه عام الخندق، كان يحفر ويأخذ من الحجارة الكبيرة على ثلاث واربع، والصحابة على ثنتين وعلى واحدة، وهو يأخذ الآن جرم كبير ونشيط ويأخذ على ثلاث واربع ويديها برا. الشاهد لما تنازعه الأنصار قال المهاجرون سلمان منا، قال الأنصار لا سلمان منا نحن، الأنصار يقول سلمان منا، قال المهاجرون لا سلمان منا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت، صار من أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، قال: فأرسل إلى اليهودية فقال لها: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. قال: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال: في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري. قطعت أبهري. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية. قال حدثنا خالد الطحان اللي سبق سنده. قال حدثنا محمد بن عمرو. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. يقول هنا في سندنا اليوم أنه لم يرفعه إلى أبي هريرة، مع أن السند مرفوع إلى أبي هريرة في السابق، ويكفي إذا كان رفعه أبو سلمة وأبو سعيد وسعيد بن المسيب رفعه إلى أبي هريرة، يكتفي الإنسان بأن يقول كان كذا وكان كذا وكان كذا، اكتفي بأني رفعت له أبي هريرة سابقا وأسندت الحديث إلى الرسول عليه الكفى. فإذا أرسله مرة أخرى لا يضره، أبو سلمة أو سعيد بن المسيب أو أحد التابعين لا يضره إذا أرسله بعدما يسنده إلى الرسول، ونعرف السند أنه إلى الرسول، لا يضره إذا أرسله مثل هذه القصة. هذه يقول أبو سلمة رحمه الله رضي عنه، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، يعني ما مشوية شوي، يقول فأكل من الذراع قليلا، فأخبره الذراع أنه مسموم، فقال للصحابة كفوا. وكان بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه أخو أنس ابن البراء ابن معرور، أنس ابن البراء ابن معرور من أبطال الصحابة رضي الله تعالى، من الأنصار ومن الأبطال، إذا حمي وأراد أن يقاتل لازم يطيح على الأرض، فإذا طاح على الأرض لازم تبرك عليه الرجال، فإذا بركت عليه الرجال وهو ينتفض حتى يبول، فإذا بال أرسله عنه، أرسل إذا بال قام أرسله، خله الروح أرسله أسد من الأبس ما يقف بوجه واحد. لما كان وقعت مسيلمة الكذاب، فحتى انحصر مسيلمة في حديقة فيها 45,000 مقاتل، قال طاح أنس بن البراء بن معرور رضي الله عنه، طاح، ولما طاح برك عليه الرجال ومعه سيفه ماسك السيف، ولكنه ينتفض كأنه حمى، ثم تركوه، لما بال تركوه قال انزعوني علي ما حكم، انزعوني وارموني في حائطهم ولا لكم شغل، انتم ارموني من وراء السور ولا لكم شغل، فأخذوه على الرماح نفعوه على رماحهم حتى رموه على السور، لما تمسك بالسور طاح من الداخل، ثم أخذ اللي عند الباب كلهم وفتح الباب، قال يا الله ادخل يا صحابة رسول الله، فدخلوا وقتلوا بني أهل اليمامة، قتلوا مسيلمة الكذاب، قتله أبو زيد رحمه الله بالسيف، ويقال أن حرب الوحش هو اللي قتله بالرمح، لكن الصحيح أن أبو زيد هو اللي قطع رأسه، والشاهد أن أهل اليمامة بكاملهم قتلوا قتلة لا مزيد عليها، والسبب هو أنس بن براء بن معرور رضي الله عنه أخو بشر. هذا يقول إن بشر مات بخيبر كما ذكر هنا في الفدن، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك: إنني لا أزال أحس بألم الأكلة اللي أكلتها بخيبر، والآن الأوان قطعت العرق، قطعت العرق، الآن قطعت العرق خلاص انتهى، ولحق بربه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول مات شهيدا، يرى الصحابة بكاملهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، يعني مات مقتولا، مات شهيدا من هذه اللحمة اللي نهشها. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال إن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطع أبهري. قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد إمام حافظ ثقة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد قال حدثنا عن ابن كعب بن مالك. كعب بن مالك له اثنين عبد الله وعبد الرحمن والأكثر الذي يقوده بعدما عمي لما كبر عمي من الماء الأبيض فطر على عيونه الماء الأبيض وليس هناك أطباء فعمي رضي الله تعالى عنه فصار يقوده ابنه والأكثر عبد الرحمن والذي يأخذ عنه الأحاديث عبد الرحمن والذي روى عنه حديث غزوة تبوك عبد الرحمن فالشاهد هنا عبد الرحمن ابنه ابن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نعم قال إن مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. تقول أم مبشر ما الذي تتهم يا رسول الله فإني ما أتهم أحدا بابني اللي مات ابنها مات بخيبر مع الشاة إلا اليهودية الشاة اللي أكل منها قال وأنا لا أتهم أحد إلا الشاة المسمومة هذه قطعت أبهري الآن أوان انقطاع أبهري فمات عليه الصلاة والسلام ويرون أنه مات شهيدا عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك يقول أبو داود أن معمر بن راشد كان يحدث مرسلا وكذلك الزهري وكذلك أبو سلمة كانوا يحدثون الأحاديث مرسلة وأحيانا يسندونها ولا شيء كلها صحيحة مدام مسند مدام أتانا حديث مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بسندين أو ثلاثة رجال صحاح ورجال ثقات فإنا لا نبالي إذا أرسله معهم وجعله مرسل وحكاه مرسل ولم يذكر النبي ولم يذكر ما بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما يأتيك إمام حافظ متقن يريد أن ينقل عنك لابد تتأكد لأنه راح يناقشك الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله ولما قدم عبد الله بن المبارك عبد الله تعال شوف عبد الله بن المبارك بطل وكرم وحديث لما قدم عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه يقول أسند له الأحاديث كلها أسند له معمر أسند له الأحاديث كلها أعطاه الأحاديث مسندة كلها لم يرسل ولا واحد. نعم. إذا جاك المبارك لازم تسند له الأحاديث ولا رايح يناقشك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه، والصواب عن أبيه عن أم مبشر قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن المعرور قال: فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح بن عبد الله قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. هنا متصل الأسانيد فيه سند، يعني مزيد في متصل الأسانيد. تعرفون أنتم الأصول، أصول الحديث، عندنا هنا مزيد في متصل الأسانيد. عندك أدخل عبد الله بين عبد الرحمن وأبيه، بينما عبد الرحمن يروي عن أبيه كعب بن مالك، عبد الرحمن يروي عن أبيه كعب بن مالك، هنا أدخل عبد الله بين الولد والوالد، وهذا يسمى مزيد في متصل الأسانيد، لا بأس به، لأن عبد الرحمن يروي عن أبيه وعبد الله يروي عن أبيه، لكن إدخاله بالسند هنا يسمى مزيد في متصل الأسانيد. فإذا كان ثقة، الزائد هذا اللي دخلناه ثقة وحافظ وإمام فلا يضر، هنا ثقة وحافظ وإمام. يقول: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله عن كعب بن مالك، الاثنين أولاد كعب بن مالك الاثنين، عن أم مبشر، أم مبشر جدة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول: أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. نعم. عن أمه أم مبشر. نعم. قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه، والصواب عن أبيه عن أم مبشر دخلت. الصواب عن أبيه، يعني عن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك. والصواب عن أبيه، يعني عن كعب بن مالك، لأن عن أم مبشر، وأن مبشر دخلت بن كعب من الصواب عن أم مبشر وحدها، وكعب مالك هو اللي يروي الحديث. نعم. فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال حدك، يعني كعب بن مالك ذكر نحو حديث جابر، يعني أن صحابي شهد لصحاب آخر بالقصة. نعم. قال: فمات بشر بن البراء بن المعرور فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة. حجامة ما حصلت، لا شك في هذا، لم يحتجم الرسول ولم يطلع عليها أن يحتجم، وإنما أمر بها فقتلت لما مات الصحابة بشر ومبشر وبشر وثالث معهم ثلاثة الذي ماتوا من الشاة المصلية المسمومة، فقتلها بهم رضي الله عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة تكررت. قال رحمه الله: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. قال: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل، حول السند فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب. وإذا سمعت الحسن البصري يروي عن سمرة فهو صحيح، لكن غير سمرة من الصحابة مشكوك فيه. رواية الحسن البصري عن غير سمرة من الصحابة مشكوك فيه، أما سماعه من سمرة فصحيح، سماع حسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صحيح، فيقول عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا الحديث منسوخ بالقرآن، والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذا الحديث وما بعده سيأتي كله منسوخ في كلام الله في القرآن. الحر بالحر، لا يقتل الحر بالعبد مطلقا، الحر بالحر، ليس العبد الحر بالعبد لا يمكن، إنما الحر بالحر والعبد بالعبد، فلا يمكن أن يغير كلام الله. فهذا الحديث إن صح فهو منسوخ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خصى عبده خصيناه. ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد. قال أبو داود: ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن المقعد، قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن أبي هشام بن معاذ قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي قال بإسناده مثله، بإسناده السابق يعني عن جابر عن سمر عن حسن عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده من خصى عبده خصيناه. يعني الحديث الأول والحديث الآخر: من خصى عبده خصيناه، يعني نمثل به، فإذا مثل به مثلنا به. فهل يمثل بالسيد إذا مثل بعبده؟ هذا منسوخ بالقرآن. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد. ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر قال حدثنا ابن أبي عروبة، ابن أبي عروبة سعيد أيضا قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة قال بإسناد شعبة مثل زاد، بإسناد شعبة ومعناه يعني بمثله وزاد. ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. الحسن رضي الله عنه نسي الحديث أو تركه، لأنه قال القرآن أعلى سند، والحر بالحر والعبد بالعبد، فلا حاجة نأتي بحديث القرآن بين يدينا. فجميع ما يرد من الأحاديث تعارض القرآن فهي منسوخة، إذا كان القرآن صريحا ولم يؤول فهي منسوخة. الحسن رضي الله تعالى يجوز أنه نسي، ويجوز أنه ألغى ما كان يقوله سابقا، ألغاه، لأن القرآن صريح: الحر بالحر والعبد بالعبد، لا يمكن نذهب إليه ونترك ونأتي إلى السنة. وإن خصى عبده ما يخصى، لكنه يعزر، يأخذه الحاكم ويعزره، يعزر الحاكم إذا خصى عبده، يعزر الحاكم ويعطيه مال، يعطي عبده مال يرضيه به، ويعزر السيد يعزر، لكن قتل أو خصي أو شيء لا يمكن، لأنه سيده عنده يشتريه ويبيعه. لكن كونه يمثل به آدمي ويمثل به، نعم ملكك هو، لكن تمثل به لا يمكن، لازم يعذر ويعطى مال يرضى إياه، وإن كان مهودية لكن يرضى بمال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد. يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام، هشام بن حسان عن قتادة، عن قتادة بن دعامة قال حدثنا الحسن، الحسن البصري عن سمرة. نعم. أو أنه يتكلم عن نفسه الآن، يقول: لا يقاد الحر بالعبد، لا يقاد الحر بالعبد، يتكلم عن نفسه، وهذا حديث أنه لا يقاد الحر بالعبد، حديث سيأتينا أنه لا يقاد الحر بالعبد، لأن الله يقول: الحر بالحر والعبد بالعبد، فالعبد ما يقاد بالحر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن بن التسنيم العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك مالك قال شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن أو قال كل مسلم قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار قال أبو داود الذي جبه زنباع قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن بكر المكرمي قال حدثنا سوار أبو حمزة عن قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقول بينما جلوس جاء رجل مستصرخ يصيح لأنها مجبوبة مذاكيره فأتى إلى الرسول وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشخص ماسكن العبد هذا وهو يصيح خاف يطيح فقال مالك فقال يا رسول الله إن سيده جب مذاكيره إنه رآه يقبل جارية السيد له جارية وله عبد فالعبد هذا مسك الجارية وخرج عليه سيد وهو يقبل الجارية فأخذه وجب مذاكيره ليش؟ لأنه يريد أن يبيع الجارية ما يريدها تحمل ولا يريد العبد يفجر بها فجب مذاكيره فأتى مستصرخا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما عرف الرسول قصة العبد قال ائتوني بالرجل فطلب فلم يقدر عليه أما أنه ذهب إلى العوالي أو ذهب المهم اختفى طلب فلم يقدر عليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مسلم كل مؤمن وكل مسلم واذهب فأنت حر لا سبيل له عليك قال وإن أتاني واغتصبني أخذني غصبا علي لأني عبده قال أنت حر ومن نصرة من عليه نصرتي قال على كل مسلم أو قال على كل مؤمن أنت حر الآن وعلى كل مؤمن أن ينصرك إذا أراد سيدك أن يعيدك إلى رقه فعلى كل مسلم علم بك أن ينصرك أنت لا تأتي إليه واذهب إليه واختف عنه الشاهد أنه صار حرا. نعم. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار اللي قطع اسمه روح بن دينار عتق اللي عتق هو اللي قطع. نعم. عتق بالقطع. نعم. قال واسم سيده زنباع. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وأجرنا بالصالحين.